هذه المسألة موجودة من قديم الزمان، حتى في الجاهلية. هذه الخنساء أخت صخر ومعاوية، لما مات أخوها صخر، وكان أخوها هذا من أحب الناس إليها، كان فارسا شجاعا مغوارا كريما ذا شان وذا قيمة، وقتل في حروب التصفيات بالثار. فقتل لما قتل قالت قذن بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت أن خلت من أهلها الدار. أي عيني بكت لي فقد الأحبة، وهي تقصد أخاها، هذا أخاها صخر، كأن عيني لذكراه إذا خطرت. فيض يسيل على الخدين مدرار، يعني كما يسيل المطر تسيل الدموع، هي تقول قال كأن عيني لما تبكي عليه تذكره لذكراه إذا خطرت ذكراه على البال، انهمر الدمع مدرارا، فكان على الخدين مدرار. فالعين تبكي على صخر وحق لها، ودونه من جديد الأرض أستار. تبكي خناس، وهي الخنساء التي أسلمت فيما بعد رضي الله عنها، وقدمت أربعة من أولادها شهداء في معركة القادسية. فقال تبكي خناس وما تنفك ما عمرت لها عليه رنين، وهي مقتار بكاء والهة ظلت أليفتها، لها حنينان إصغار وإكبار. ترعى إذا نسيت حتى إذا ادكرت، فإنما هي إقبال وإدبار. وإن صخرا لتهتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. هذا بكاؤها وإشادتها بما كان عليه صخر.